معنى دقيقا حول هذا الأمر فيقول: ثم اعلم أن الرياء إذا طرأ على القلب فإن كان قبل الدخول في العبادة أبطلها من أصلها، لأنه دخل فيها على شرك، وإن كان في أثناء العبادة فإن كان آخرها ينبني على أولها بطلت، وإن كان لا ينبني على أولها بحيث يصح أن يميز الأول عن الثاني فإنه لا يصح ما فيه الرياء ويصح ما سبق الرياء. مثال الأول: إذا دخل الرياء في أثناء الصلاة في الركعة الثانية فإن الصلاة تبطل كلها، لأنه إذا بطلت الركعة الثانية لزم بطلان الركعة الأولى، لأن الصلاة لا تتبع. ومثال الثاني: رجل أعد 100 صاع للصدقة بها، فتصدق ب50 صاعا صدقة خالصة، ثم دخله الرياء في الأصواع الباقية، فهنا تبطل الأصواع الباقية أما الأولى فتصح، وذلك لأن هذه العبادة عن الصدقة تتبعها ولا ينبني آخرها على أولها. حتى لو فرض أنها مما عينه الشرع كإطعام 60 مسكينا مثلا في كفارة، فأطعم 30 مسكينا بإخلاص ثم بعد ذلك دخله الرياء، فإن ما سبق 30 الأخيرة يكون مجزيا. هذا إذا استرسل مع الرياء. وأما إذا طرأ عليه الرياء فدافع وما زال جاهدا في مدافعته فإنه لا يضره شيء، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله تجاوز على أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. وهذا لم يعمل ولم يتكلم، بل ربما أنه لم يحدث نفسه لكن هاجمه الرياء. يا مبتغي الحمد والنوال في عمل تبتغي محالا، قد خيب الله ذا رياء وأبطل السعي والكلالا. من كان يرجو لقاء رب أخلص من خوفه الفعالا، والناس لا يملكون شيئا فكيف رأيتهم ضلالا. مستمعين الكرام، إخفاء العمل عن الخلق والإصرار به أقرب إلى الإخلاص، فإذا أخلص العبد لله وأخفى عمله وأحسن نيته فقد قرب من ربه ليظله تحت ظل عرشه يوم القيامة. ونقف هنا لنسمع تعليقا حول هذا الشأن للشيخ عبد المحسن القاسم حفظه الله فيقول: إذا قوي الإخلاص وعظمت النية وأخفي العمل الصالح مما يشرع فيه الإخفاء قرب العبد من ربه وأظله تحت ظل عرشه. يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وذكر منها: ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، رواه مسلم. وكلما أخفي العمل كان أقرب إلى الإخلاص. قال جل وعلا: إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. يقول بشر بن الحارث: لا تعمل لتذكر، اكتم الحسنة كما تكتم السيئة. وفضلت نافلة صلاة الليل على نافلة النهار واستغفار السحر على غيره، لأن ذلك أبلغ في الإسرار وأقرب إلى الإخلاص. وعلى العبد الصبر عن نقل الطاعة من ديوان السر إلى ديوان العلانية. وإذا أخلصت في العمل ثم أثنى عليك الخلق وأنت غير متطلع إلى مدحهم فليس هذا من الرياء، إنما الرياء أن تزين عملك من أجلهم،